ولد بدون زوجة برضو لا. يعني ربنا ملهوش زوجة، وما في ولد بدون زوجة. وعشان في حتة تانية طبعا ما ينفعش تتقال هنا، ممكن يجي الولد طفل غير شرعي من زنا، لكن عشان تقول لي ده ابن الله هقول لك ممكن ربنا يخلف ولد من غير زوجة، يعني يجيبه من الملجأ، يجيبه من طريق غير شرعي. ايه الكلام بتقوله ده؟ لا، ولد بدون زوجة مش ممكن. طب في زوجة لله، انتوا بتعتقدوا ان ربنا تزوج؟ برضه لا. طب الكلام البدهي العقلي المنطقي، لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله، انتم مسلمين بالكلام ده؟ هل مسلمين بالكلام ده؟ لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله. طب اسمعوا معايا القرآن، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والصاحبة هنا بمعنى ايه؟ الزوجة. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم لا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. عيسى كانت تدركه الأبصار؟